يقول السائل: ما هي حدود نظر الخاطب إلى المخطوبة؟ الجواب: أباح الشرع للخاطب أن ينظر إلى من يريد الزواج منها ليعرف قدر جمالها الذي يدعوه إلى الإقدام على العقد عليها، أو يعرف غيره الذي يصرفه عنها، لأن الزواج إذا تم من غير رؤية فقد لا يكتب له البقاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له سيدنا جابر: خطبت امرأة، قال: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، أن يوفق الله إيه بينكما، لأن الأرواح جنود مجندة كما في حديث البخاري: ما تعرف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. فقد يلتقي الخاطب والمخطوبة وأرواحهما تتناكر، وقد يلتقيان وأرواحهما تتعارف. فالله تعالى المؤلف بين القلوب. والدليل على يعني جواز نظر الخاطب لمخطوبته حديث سيدنا جابر الذي رواه أبو داود، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. هذا أمره صلى الله عليه وسلم سيدنا جابر. قال جابر: فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها. يعني كان يختبئ لها. احنا عندنا المالكية يعني قال هذا مكروه أن يعني ينظر إليها من غير أن تعلم به، لكن عند الجمهور يجوز أن الإنسان يختبئ وينظر من غير علمها. وقد اختلف الفقهاء طبعا في المواضع التي يعني ينظر إليها الخاطب إلى عدة أقوال. رأي الجمهور قالوا: ينظر الوجه والكفين فقط، فالوجه يدل على الجمال لأنه مجمع المحاسن، مجمع المحاسن، واليد تدل على خصوبة البدن أو هزال البدن، فاليدان دليلان على إيه؟ خصوبة البدن أو هزال البدن. القول الثاني النظر إلى الوجه والكفين والرجلين كما قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه، زاد عن الجمهور النظر إلى الرجلين. والقول الثالث للإمام أحمد قال: يجوز النظر إلى ما يظهر منها غالبا عند القيام بأعمال البيت، وهي أمور ستة. قال: ينظر إلى الوجه واليدين والرقبة والرأس والقدمين والساق، الساق اللي هي تحت الركبة يعني. وهذا رأي ليه الإمام أحمد. فالأفضل في أول مرة أن ينظر إلى الوجه والكفين، فإذا يعني ألف الله بين قلوبهما وأراد الزواج منها فلينظر منها بقية هذه الأشياء الستة، يعني إلى القدمين أو الرأس أو الساق ما تحت الركبة أو الذراع مثلا وموضع الزينة من الذراع يعني. والله تعالى أعلم.